بہت سارے Shiva! يا الله وَإِنْ قَالَتْ فَلَا تُمْ Thank you. وَمَا يَحْتَسِبُ واستشهدوا شهيدا لله ที่ละชื ่อสิ่งใดก็รู้อันใดก็รู اللهم الله اكبر إله إلا الله. طيب حبيبي طيب. أيوة. تمام يا عم. الله يا شيخ. فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله يدرس أبدا والله. الله ولا تكتم الشهادة. الله الله سلام. ولا تكتم الشهادة عليك. طيب يا اخي الحاج. ولا تكتم الشهادة. الله يا عيني. الله يا رب. ولا تكتم الشهادة ومن يكتم فإنه آثم قلبه. الله الله أكبر. تعريف. الله أكبر. سلام التعليم. ضيق تعليم. تعليم. سلام. الله بما تعملون عليم. الله أكبر. السلام. لا شك فيه. لله في السماء وما في الأرض. سبحانه يا رب Oh, الله أكبر. عليك والله هو الله اكبر الله يفتح عليك اكرم من الله الله يفتح عليك يا رب الله لا اله الا هو الله اكبر سلام يا رب يا رب افتح عليه يا رب افتح يا رب يا رب افتح عليه يا رب انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين Oh.

وسلام بن الله كشف يا سلام بن الله كشف ونبع يا سلام بن الله كشف من هنا شوية بقى الله فاتروا الله الله يبارك فيك.